نزولا وعروجا صعودا وهبوطا. وهو الرحيم، وهو الرحيم الغفور. وتدابيره وأفعاله مجتمعة على الرحمة، وهو الغفور لعباده، أو كثير المغفرة واسع الرحمة. سبحان الله، وكثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين الغفور الرحيم، لكن أكثر الآيات فيها تقديم الغفور. أما في هذه الآية فجاء يعني هي الوحيدة التي فيها تقديم الرحيم، والله أعلم هي على الغفور. ولعل والله أعلم إن هذا فيه يعني مناسبتان: أولا اقتران العلم بالرحمة، يتصل ذكر الرحمة بالعلم، يعلم كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والأمر الثاني يقول أهل اللغة والبيان يعني فيه رعاية فواصل الآيات، لأن هذه السورة على هذا النحو: الخبير الغفور القدير، يجي على هذا المنوال: الكبير. ففي تقديم الغفور الرحيم على الغفور فيه يعني تحقق فيه تناسب بين الآيات في نسقها وأسلوبها. وهو الحكيم الخبير، وهو الرحيم الغفور، وهكذا. ثم يذكر سبحانه وتعالى يعني ما يقول الكفرة المكذبون للرسول فيما أخبرهم به من أمر الساعة، وقال الذي يقولون: لا تأتي الساعة. قل بلى، هذا رد عليهم، قل بلى، وأمره أن يقسم على ذلك: قل بلى وربي لتأتينك. وهذا نظير قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو يعلم ما يذهب في الأرض من رفات الأموات، وقد علمنا ما تنقص الأرض منه، وهكذا عالم لا يجب أنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والكل في كتاب مبين. وهو أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل يعني كل شيء، كل ما هو كائن. نعم. وثم قال سبحانه: لا أصغر إلا في كتابه ليجزي الذي، ثم يبين حكمته سبحانه وتعالى من خلق هذا الوجود، ومن يعني حكمه يعني بوقوع الساعة ومجيئها وبعث الأموات، حكم بذلك ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ويجزي الآخرين الكافرين المعرضين لآيات الله الذين يسعون في آيات الله معاندين وعاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الله سبحانه وتعالى هذا يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم يا محمد.

نعم بعدك.